وإسكان بارئكم ويأمركم له وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظللا.